هناك منكر فأنت تريد تستعين ترفع للهيئة أو للأمارة أو للقاضي أو لبعض إخوانك يساعدونك في إنكار المنكر، تقول فلان يفعل منكر هناك في منكر الآن علن معلن ممكن. فهذا لا بأس بالاستثناء. والأمر الثالث الاستفتاء، يريد أن يستفتي ويقول فلان أخذ حقي، فلان كذا فعل كذا، فهل لي من الحق كذا وكذا، كما استفتت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبنية، فهل لي علي جناح أن أخذ من غير علمه؟ قال لا، قال لا جناح، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الرابعة تحذير المسلمين من أهل الشر والفساد والمجرمين وأهل البدع، يحذر من الفسقة والمجرمين ولو كان هذا في غيبتهم، لأن هذا نصيحة، نصيحة ولا تغيبة، حذر من أهل البدع، من الكفرة، من الرافضة، من اليهود، من النصارى، من أهل البدع. ومن ذلك جرف الرواة، جرف الرواة للمحدثين هذا من باب النصيحة، يقول الرواة فالمحدثين يقول فلان ضعيف، فلان كذا، فلان يتكلم بالقدر، فلان يرى مذهب الخوارج، فلان رافضي، هذا غيبة، ليس غيبة ولكن نصيحة، استثنى تحذير، تحذير. وفيه أيضا في ترتب عليها صحة الحديث وعدم، تحذير من أهل البدع، فلان مبتدع يتكلم، وفلان له مؤلفات خطيرة، فلان فيها عقيدة فلان منحرفة يتكلم في المؤلف الفلاني، حذر. هذا باب النصيحة. الخامس الفاسق والمبتدع المعلن فسقة وبدعته، هذا لا غيبة له لأنه الذي فضح نفسه، إذا كان يعلن يعمل مولد أمام الناس مبتدع، فأنت حذر، فأنت تذكره بما فيه، وهذا ليس غيبة، هو الذي فضح نفسه وعلنه. أو إنسان يفعل معصية أمام الناس جاهل يشرب الدخان في الشارع، فتقول فلان يشرب الدخان، هذا ما هو غيبة، هو الفضح نفسه، هو يشرب أمام الناس، أو يحلق لحيته، كل من مر به يراه حريق لها، تكون فلان حريق اللحية، هذا ليس بغيبة لأنه هو جاهر بهذا. أما الإنسان المتستر الذي في بيته وقال عليه بابه ولم يعلم أحد، فهذا لا، هذا لا يتكلم فيه الإنسان، لا يتكلم إلا لمصلحة من إحنا الأمور التي سبقت. السادس التعريف، كان يكون الشخص لا يعرف إلا بهذا، كان يقول فلان الأعمى أو الأعرج أو الأعمش، باب التعريف، وليس المراد الذم، لكن لا يعرف إلا بهذا، فلان الأعمى، فلان الأعمش، فلان الأعرج. ابن علية كان يكره أن يقول ابن علية، ولكن المحدثين يسمونه إليه، هذا لا يعرف إلا بهذا، باب التعريف. هذه الأمور الستة يستثنى فيها، تستثنى من الغيبة. نعم. الناس يرد دعوة إذا أنكر عليه الغيبة، قال فلان فاسد ولا غيبة له، إذا كان معلن فسقة أو بدعة فلا بأس، ثم كان مستتر لا، حلق اللحية والدخان إيه هذا، فهذا معلن صحيح، لأنه هذا معلن، كل واحد يشوفه، كل واحد في الشارع يراه، إذا كان يشرب الدخان في الشارع لا بأس، ثم كان مستتر لا، فينصح ينصح بينهم الناس ولا يتكلم، وعفى الله عنك لا يتكلم في لحيته، يتكلم في أمور أخرى، لا لا لا لا ما يصح، ما يتكلم إلا في الشيء اللي أعلنه. نعم نعم. هذا ما يجوز، ما يجوز إلا إذا كان باب النصيحة جاء يستنصحك، يعني أنت بدل النصيحة جاء يسألك مثلا عن حالة، يعني تريد أن تزوجه في انتك، أو تريد أن تشاركه في عمل، تبذل النصيحة، مثل ما جاء ثلاثة يخطبون فاطمة بنت قيس لما طلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاثة يخطبونها، كل واحد يعلم على الآخر، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل وأسامة بن زيد، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول تقدم ثلاثة، معلوم أن الإنسان لا يخطب على خطبة أخيه، لكن كل واحد ما علم على الثاني، كل واحد خطب ولا يدري على الثاني، ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

في الفسق والمعاصي، والمعلم بالفسق والمعاصي لا غيبة كما سبق من الأمور الستة. إذا لم ترتب على هذا المسجد أكبر فإن يرفع بهم ولاة الأمور حتى يردع، حتى لا يتجرأ، لأن العفو هذا يجرع على الشر والفساد. أما إذا كان لو الهيئات حصل عسرة وزلة فهذا يستر عليه مع النصيحة له، مع النصيحة له وتخلو بالله، أو تأديبه بين أهل الحي يؤدبونه بما يليق بالضرب بما يليق به ويستر عليه ولا يرفع به إلى الحاكم الشرعي حتى يقام عليه الحد. ومثله أيضا الشخص الذي يحصل منها يعني عدوان على أحد، من شخص حصل منها مثل قتل لشخص عن طريق الدهس أو غيره أو الخطأ أو ما أشبه ذلك، هل يعفى عنها ولا يعفى عنه؟ هل نقول لأولياء القتيل اعفوا عنه؟ الأفضل أن تعفوا عنه؟ تقول إن كان هذا الشخص يعني ما هو معروف عنه ما ليس له سوابق وإذا حصل له زلة لا يعفى عنه، وأما إذا حمل أهل السوابق المتهورين حصل لهم سوابق فلا ينبغي أن لا يعفى عنه، وليطالب بالقصاص أو الدية، لأن العفو عنه يجرع على التهور وعلى تكرار مثل ذلك لأنه له سوابق. نعم. طبعا قد يشمل الكبائر والصغائر. نعم. يشمل الكبائر والصغائر. لا، الصغائر أمرها سهل. الأمر السبة الخبيثة واللطمة الخبيثة أمرها سهل. محسوب بينه وبين جاره أمرها تكفر بسبب الكبائر وأداء الفرائض. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير. نعم، مثل لو حصل نعم الصغائر قد لأنها قد تكون مقدمة للكبائر، مثل حصل من شخص أنه مكالمة مع امرأة أجنبية أو خلوة نعم أو نظر أو ما أشبه ذلك ثم اطلع عليه وليس له السبب، هذا هو يؤدب وينكر عليه ولا يرفع به، يعني إذا رفع به إلى المحكمة فإنه يعذب بالجلد والضرب والسجن، هذا ينصح ويوبخ ويتكلم. أما إذا كان له سوابق وتكلم وحصل له سوابق كثير ولم يفت فيه هذا يرفع إلى المحكمة حتى يحكم عليه بالجلد أو السجن، يكون تعزير قوي يرضعه. نعم، وإن كان هذا صغير لكنه مقدم مشروع. نعم نعم صحيح، لكن هذا الشخص معروف عنه الاستقامة والصلاح، معروف عنه لما سبق أنه صدر من هذا، ويرى هذا الشخص والحي يرون أن هذا كافي في يكون وبخ أو يكون يزجر يكتب عليه تعهد عند الهيئة أو يجمعه أهل الحي ويؤدبونه ويوبخونه ويكتب عليه تعهد أو يضربونه فيما بينهم، كافي هذا لأنه ما سبق للسابق، هذا أول مرة، بخلاف اللي يتكرر منه ينبغي أن يرفع حتى يعذب. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لزهير، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع عروة بن الزبير يقول حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ائذنوا له فلا بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة، فلما دخل عليه ألان له القول، قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول، قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن المنكدر في هذا الإسناد بمثل معناه، غير أنه قال بئس أخو القوم وابن العشيرة. وهذا حديث مشروعية المداراة، مداراة من اتقى فحشه وشره بإلانة القول له مع التحذير منه في غيبته، مشروعية المداراة لمن اتقى فحشه وشره بإلانة القول له

في شهادته لكن كثير اللعن، لا يكون اللعان شهادة ولا شفاعة يوم القيامة. معلوم أن الشفاعة أمرها عظيم، فالمؤمن ينفع في الدنيا والآخرة، فالمؤمن ينفع إخوانه في الدنيا بالشفاعة وبتوجيهه وإرشاده وبماله وببدنه، وفي الآخرة ينفع يشفع لمن يستحق الشفاعة من العصاة الموحدين. فاللعان والعياذ يحرم عن هذه الفضيلة، يحرم من الشهادة في الدنيا ويحرم من الشفاعة في الآخرة، لا يكون لعنه الشهداء ولا شفاعة يوم القيامة. وفيه تحذير الإنسان من في قصة المرأة التي لعنت وعذرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تترك الناقة، فيه أن ينبغي الإنسان يعود لسانه على الكلام الطيب، وإذا كان الإنسان لا يلعن الدابة حتى الدابة لا يلعنها، فالآدمي من باب أولى. إذا كان لا يلعن الدابة، لا ينبغي أن يلعن الدابة ولا يلعن الجماد. بعض الناس يلعن الدابة يلعن الدار، وبعض الناس يسب الدهر يلعن الساعة. إذا كان الإنسان منهي على لعن الدواب وعن الجمادات، فلعن الآدمي من باب أولى. ينبغي أن نعود الإنسان على الكلام الطيب ويحذر من الكلام السيء. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو غسان المسمعي وعاصم بن النضر التيمي قالوا حدثنا معتمر بن سليمان وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثل معنى حديث حفص بن ميسرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. حرمان الخير في الدنيا وفي الأخلاق. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة عليه الصلاة والسلام. لم أبعث لعانا ولم أبعث رحمة، فلذلك ينبغي الإنسان أن يقتدي بنبيه فلا يكون لعانا فإنما يكون رحمة، وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبعث لعانا وإنما يبعث رحمة. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسب على حديث عائشة. أحسن الله عليك. عفى الله عنك. هذا السائل من الأخ الزرعوني الإمارات يقول رجل نام عن صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب وجاء المسجد ووجدهم يصلون المغرب، فهل يصلي المغرب معهم ثم يصلي العصر؟ نرجو بيان ذلك مع الأدلة، بارك الله فيكم. لا، عليه أن يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب، يعني لا بد من الترتيب بين الصلوات، فلو صلى المغرب ثم صلى العصر ما صح، لو صلى المغرب ثم صلى العصر وجب عليهم يعيد المغرب بعدها، لا بد من الترتيب. ولا يدخل معهم في الصلاة لأن الصلاة مختلفة، هي صح قول العلماء هذه ثلاثية هذا رباعية، أما لو كانت الصلاة متفقة فلا بأس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قال اختلاف ثلاثية هذا رباعية، مثل لو صلى المغرب خلفه صلى العشاء. وقال بعض العلماء لا حرج، بعض العلماء أجاز أن يصلي إذا جاء مصلى المغرب يصلي العصر بنية المغرب، وإذا سلم اليوم الثالث يأتي برابعة. أفتى بهذا سماحة الشيخ أبو بن باز رحمه الله. والقول الثاني أنه إذا كانت الصلاة مختلفة فلا يصلي، وإنما يصلي معهم نافلة في هذه الحالة، إذا لم يجد يصلي نافلة ثم يصلي بعد ذلك العصر ثم المغرب.